ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه. وأوصيكم ونفسي بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد، فقد اعتنى الإسلام كما تعلمون بالأخلاق عناية كبيرة، وإن أهم أوصاف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صاحب الخلق العظيم، بل إنه عليه الصلاة والسلام كأنه حصر بعثته بقوله: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وإن من أعظم وأكبر وأجل الأخلاق في هذا الدين العظيم خلق الأمانة، وهي مرتبطة ارتباطا كبيرا جدا بالإيمان. فقد كان صلى الله عليه وسلم في كثير من خطبه يقول: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. وكان صلى الله عليه وسلم لحرصه على الأمانة يعلم الصحابة عندما يتفارقون من أجل السفر، يعلمهم دعاء يدعو به أحدهم للآخر عند الوداع، فيقول له: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم أعمالك. أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم أعمالك. وما هذا الدعاء عند الفراق إلا للاهتمام أشياء ثلاثة: الدين والأمانة وحسن الخاتمة. هذه الثلاثة يستودعها عند الله ليحافظ الله عليها لصاحبها، يحفظها له ويحافظ عليها حتى لا تضيع. فإذا استودعتها عند الله فإنها لا تضيع، وهذا يدل على عظم وكبر شأن الأمانة في هذا الدين العظيم. والعوام من الناس يظنون أن الأمانة فقط هي رد الودائع. إذا واحد وضع عندك وديعة أن تعيدها إليه، الناس يظنون، كثير منهم يظن أن هذه هي الأمانة فقط، بل هذا ضيق أفق. الأمانة في الإسلام ذات معنى أعظم وأجل وأكبر من هذا وأوسع. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، هذه أمانة. والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، وهذه أيضا أمانة. والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، يعني عن الزوج والأولاد والمال والعرض، وهي أمانة. وكلكم راع، كل إنسان مهما بلغ شأنه كبير أو صغير فهو راع، على الأقل على الأقل أنه راع على نفسه ومسؤول عنها، وهي أمانة أيضا. إذن الأمانة واسعة الدلالة، كبيرة الشأن في هذا الدين العظيم. وقد بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن من علامات الساعة وخراب الزمان وفساده تضيع الأمانة. قال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. فسأله رجل: وكيف تضيعها يا رسول الله؟ فقال: إذا وسد الأمر لغير أهله فانتظر الساعة. يعني تضيع الأمانة بتضيع توسيد الأمور إلى أهلها. فعندما يوسد الأمر لغير أهله يصير الناس يعملون أعمال لا يستحقونها، عند ذلك يفسد الزمان وتكثر المصائب، وعند ذلك تقترب الساعة. لأن اقتراب الساعة ليس خيرا، اقتراب الساعة ليس خيرا بحد ذاته، بل إن الساعة لا تقوم إلا على شرار الناس، وأخيار الناس يقبضهم الله تعالى قبل قيام الساعة. فيموت كل الموحدين، كل من يقول الله، كل من يقول لا إله إلا الله يموتون، ويبقى الشرار الأشرار عليهم تقوم الساعة والعياذ بالله. إذن الأمانة خلق عظيم ينبغي لنا أن نتدارسه وأن يذكر بعضنا بعضا به، فهي فريضة من فرائض الله ينبغي أن نتواصى بها، لأنه الآن يعني من المصائب التي عمت كثيرا من بلاد العالم وبخاصة بلاد المسلمين قلة الأمانة وضياعها، بل إن الناس بدأوا يتوافقون ويتساعدون، يساعد بعضهم بعضا ويتعاونون على محاربة الأمين ومساعدة الخائن إلى هذه الدرجة. نعم، وصل كثير منهم إلى حرب شعواء على كل من يظهر الأمانة ويظهر الخلق والدين ويساعدون الخائن، وهذا خطأ كبير، لأن الناس عندما يتعاونون على المنكر فقد أذنوا بحرب من الله، وأذنوا بعقوبة تعم، وعدم رفع الدعاء وعدم استجابة الدعاء. ينبغي للمجتمع الإسلامي أن ينبذ الخائن وأن يرحب بالأمين على كل المستويات، من أعلى وظيفة إلى أصغر مهنة في هذا المجتمع. ينبغي لنا أن نتساعد جميعا ونتعاون على مساعدة الأمين وإظهاره وإكرامه وإعطائه المكافآت والثناء عليه ومحاربة الخائن، لا العكس، لا العكس. بعض أصحاب رؤوس الأموال يقال له إن الموظفين الفلانيين عندك كذا كذا خائنون يسرقون، يقول، اسمع إلى هذه الكلمة الخطيرة التي يقولها بعض أصحاب رؤوس الأموال، يقول عندي خائن يقدم لي ربحا أحسن من أمين لا يقدم لي ربحا، هكذا قالوها، يقولونها. نعم، يقول المهم عندي أن أربح في آخر العام، يسرقون لا يسرقون، يخونون لا يخونون، لا اهتموا بذلك. وعندما يحفرون الحفر ويوقعون الأمين بالمصائب ليطرد من بينهم حتى يستريحوا من تعب مراقبته عليهم، كما قال الله تعالى ودوا لو تدهنوا فيدهنون، عندما يحفرون يساعدهم على ذلك، وعندما يفترون على موظف أمين يطرد هذا الموظف مع أنه أمين، وهذا خطر كبير جدا، خطر كبير. إن لم تدركوا هذا الخطر إذن فنحن لم نفهم من الإسلام شيئا إلى الآن. يقول عليه الصلاة والسلام، أكرر مرة ثانية، لا إيمان لمن لا أمانة له، لا إيمان ولا دين لمن لا عهد له. يقول أيضا صلى الله عليه وآله وسلم، يطبع المؤمن على الخلال كلها، يعني المؤمن ممكن يرتكب المعاصي، ليس معصوما، يمكن أن يفعل كذا وكذا وكذا، إلا أمرين، هذول أمرين، لا، إلا الخيانة والكذب. الخيانة والكذب لا تليق بالإيمان أبدا، ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يستعيذ من شقاء الدنيا وشقاء الآخرة، يستعيذ من شقاء الدنيا كله متمثلا في كلمة، يقول اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع. هذا أكبر شقاء في الدنيا، أن يكون الإنسان لا يجد لقمة يعيش بها، هذا أكبر شقاء. ويستعيذ من شقاء الآخرة فيقول وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئست البطانة، أعوذ بك من الجوع هذا في الدنيا فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة لأنها تذهب الدين وتذهب الآخرة وتذهب الجنة، أعوذ بك من الخيانة فإنها بئست البطانة. ويقول صلى الله عليه وسلم، يقول نزلت الأمانة في جذور قلوب الرجال، يعني رب العالمين سبحانه وتعالى قبل أن ينزل القرآن والسنة منح المؤمنين الذين سيكونون مؤمنين، منحهم خلق الأمانة وجعله في جذور قلوبهم تتشربه هذه القلوب، اسمع الحديث كيف يكون باللفظ. قال: نزلت الأمانة في جذور قلوب الرجال، ثم نزل القرآن والسنة، ثم نزل القرآن والسنة فعلموا منه، يعني القرآن والسنة. يقول الصحابي: ثم حدثنا صلى الله عليه وسلم عن رفع الأمانة. إذن الأمانة في أول الإسلام كانت تملأ القلوب كلها، تملأ القلوب كلها. الآن يقول: ثم حدثنا عن رفع الأمانة فقال: ينام الرجل النومة فتنقبض الأمانة من قلبه فيصبح أثرها مثل الوقت، يعني تذهب الأمانة ولا يبقى إلا نقاط من أثرها في قلبه، بقية أمانة. ثم ينام الرجل النوم فتنقبض الأمانة من قلبه فيصبح أثرها مثل المجل، المجل كجمر دحرجته على رجلك فانتبر. إذا أتيت بجمرة ووضعتها على رجلك أو يدك فإنها تحرق حروق صغيرة تسبب كرات مائية، هذه اسمها المجل، هذه تنتبر مظهر فارغ كرة ولكنها تحوي ماء صديدا أو ماء من مصل الدم ليس فيه أي قيمة، هذه الأمانة يصبح أثرها في القلب مثل المجل. ثم يتبايع الناس فلا تجد فيهم رجلا أمينا، يعني تنقص الأمانة تنقص تنقص حتى يكاد يفقد. قال صلى الله عليه وسلم: حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا، وحتى يقال للرجل ما أعقله ما أظرفه وما في قلبه مثقال ذرة من خردل من إيمان. الآن ترون في التلفزيونات في المحطات أناسا يتكلمون في شأن الأمة، يتكلمون في السياسة وفي الاقتصاد وفي الدين وفي قضايا خطيرة جدا، ويقال للرجل الذي يتكلم في الدين ما أعقله وما أظرفه، ويتكلمون في قضايا خطيرة أيضا، ولكن كثير من هؤلاء ما في قلبه كما قال صلى الله عليه وسلم مثقال ذرة من خردل من إيمان. فليس الأمر بالمظاهر كالمجل، العبرة بالمخبر وليس بالمظهر. إذن هذه هي الأمانة وهذه خطورتها. والأمانة لها معاني كثيرة، منها وضع الشيء في مكانه المناسب. لاحظ معي، سيدنا يوسف عليه السلام عندما التقى مع الملك ماذا قال له؟ قال: اجعلني على خزائن الأرض، يعني وزير اقتصاد، إني حفيظ عليم. حفيظ يعني أمين، عليم يعني عندي خبرة في هذه القضية. فلا بد للموظف لكي يكون مناسبا لوظيفته ووضع بأمانة أن يكون قد اتصف بهاتين الصفتين، الأمانة والعلم والخبرة بهذه القضية التي وظف من أجلها. فقد يكون خبيرا ولكنه خائن فهو لا يصلح، وقد يكون تقيا ولكنه غير خبير فهو لا يصلح أيضا. أبو ذر رضي الله عنه رجل صالح معروف بين الصحابة، قال للنبي صلى الله عليه وسلم: وظفني على كذا، طلب عملا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إنك ضعيف وإنها أمانة وإنها حسرة وندامة يوم القيامة، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. لا تصلح يا أبا ذر لهذه الوظيفة، أنت رجل صالح ونحبك ولكنك لا تصلح لها، ستكون عليك حسرة وندامة يوم القيامة. ولم يماره صلى الله عليه وسلم، لم يعني يجاريه أبدا، الحق حق، هذا أبو ذر لا يصلح لهذه الوظيفة إذن لا يوظف لها. وهكذا توضع الأمانة في مكانها المناسب. ماذا قالت بنت شعيب لأبيها عن سيدنا موسى؟ إن خير من استأجرت القوي الأمين. تريد واحد مزارع، يجب أن يكون قويا ويجب أن يكون أمينا كما فعل أبو عبد الله بن المبارك. عبد الله بن المبارك العالم المشهور، لماذا سمي أبوه بالمبارك؟ أبوه كان فلاحا في بستان عنب. قال له صاحب البستان: يا فلان أحضر لي عنقودا من العنب. فأحضر له عنقودا حامضا لا يزال في طور الحصرم. فقال له: أحضر غيره وهذا حامض. فأحضر غيره فكان حامضا وهكذا. فقال له: أنت مزارع في البستان، لا تحسن أن تأتيني بعنقود ناضج؟ فقال له: يا سيدي والله لم أذق منها حبة عنب واحدة. ماذا؟ أمانة، ما أكل من البستان ولا حبة، وهو الذي يزرعه وهو الذي يسقيه وهو الذي يعتني به، لأنه لم يستأذن من صاحبه. أنا أخذ أجرتي وليس من أجرتي أن آكل، مع أنه قد يكون العرف أن يسامح بأكل بعضه، ولكنه ورعا وتقوى فلقب بالمبارك فرزقه الله هذا الولد الصالح العالم. عبد الله بن عمر رأى راعيا اختبره في أمانته، قال: أتبيعني شاة؟ قال: إن صاحبها لا يرضى. قال: قل لصاحبها أكلها الذئب. فقال الراعي: فأين الله إذا كان صاحبها لا يراني ولكن الله يراني؟ فأخذت هذه الكلمة مأخذا من ابن عمر، فصار يمشي في الطريق وهو يرددها لأنها أثرت في هذا راعي أمين، كان يستطيع بكل سهولة أن يبيع شاة وأن يقول لصاحبها أكلها الذئب أو ضاعت أو غير ذلك. إذن وضع الأمر في مكانه المناسب، هذا أحد معاني الأمانة الكبيرة وخاصة في الوظائف. الأمر الثاني من معاني الأمانة أيضا، أنك إذا كلفت بعمل أن تقوم به على النحو المطلوب. أنت واحد من الناس، إما أن تكون موظفا كبيرا أو موظفا صغيرا، إما مدير أو موظف أو غير ذلك، وإما أن تكون مدرسا، وإما أن تكون عاملا في مهنة من المهن، حداد، نجار، ميكانيكي، كهربائي إلى آخره، وإما أن تكون مهندسا، وإما أن تكون طبيبا، وإما أن تكون شيخا مدرسا، وإما واحد من هؤلاء الناس. وكل واحد منكم مكلف بأن يقوم بالمهمة التي كلف بها على النحو المطلوب لأنها أمانة. وتصور معي مجتمعا، الميكانيكي لا يخون صاحب السيارة، لا يبدل له القطع ولا يكلفه قطعا يمكن إصلاحها بأن يشتري بدلا منها جديدة. تخيل معي الطبيب الذي لا يكلف المريض أشعة وتحاليل وهو يعلم أنه ليس بحاجة إليها. وتصور معي مهندسا لا يكلف الناس المواد الغالية ثم يضع بدلا منها مواد رخيصة ويأخذ الفرق. وتخيل معي وهكذا، عندما يؤدي كل إنسان، الموظف الذي يضيع الوقت في قراءة الجرائد وشرب الشاي وترك المكان المخصص له ثم يذهب بحيل ما، وأفشع هذه الحيل الصلاة، من أجل الصلاة يضيع ساعة قبل الصلاة وساعة بعد الصلاة ويدعي أنه تقي وورع. هي الصلاة كلها ربع ساعة مع الوضوء، ولا يجوز لك أن تصلي إذا كنت تأخذ أجر على الوقت، لا يجوز أن تصلي السنة إلا بإذن صاحب هذا الوقت الذي دفع لك الأجر. الفرض لا تستأذن به أحدا تصلي، أما السنة أن تلتصق بالقبلة وتقول أنا أصلي والرجل يدفع لك أجر الوقت إذا تقدم له أعمالا، لا يرضى الله عز وجل عن هذا ولا تقبل هذه الصلاة، لأن هذا خيانة وليس من الأمانة. فعندما تذهب إلى موظف فلا تجده موجودا في مكانه أو يضيع الوقت أو كذا أو كذا، هذا كله من الخيانة. المدرس الذي لا يهتم لطلابنا وأبنائنا، يعلمهم أخلاقا سيئة أو لا يهتم أصلا بأخلاقهم أو لا يعلمهم العلم الذي فرض عليه أن يعلمهم إياه، هذا خائن أيضا. المدرس والشيخ والطبيب والمهندس والموظف والزوج في بيته والزوجة في بيتها، كل واحد منا ينبغي أن يقوم بالعمل الذي كلف به على النحو المطلوب، لا تضع مواد مغشوشة، لا تأخذ كذا. هذا واحد، هذا من معاني الأمانة أيضا. ومن معاني الأمانة أيضا أن لا تأخذ زيادة استغلالا لمنصبك، يعني تستغل المنصب لتأخذ أموالا لم يتفق عليها كالرشوة والسرقة. الرشوة إخواني خطورتها أين تكمن؟ تكمن خطورتها بأنها تقلب الباطل حقا والحق باطلا، تقلب الباطل حق والحق باطل، تنقلب الأمور على الناس ولا يعود هناك فرصة للعدل بين الناس. هذه هي خطورة الرشوة. لذلك لعن الله الراشي ولعن المرتشي ولعن الواسط الرائش بينهما لأنها خطيرة. واحد اسمه ابن النتبية موظف عند النبي عليه الصلاة والسلام، أرسله النبي صلى الله عليه وسلم ليحضر أموال زكاة وغيرها، أحضرها فقال لهم هذا لكم وهذا أهدي إلي، هذه ليس لكم علاقة بها، هذه التي أرسلتموني من أجلها وهذه خاصة لي أهديت إلي. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وصعد على المنبر وخطب في الأمة كلها، قال لهم هل جلس في بيت أبيه وأمه فانظر هل تأتيه هذه الهدايا، لو لم نرسله نحن في الوظيفة لما أتاه هذا الشيء. أما الشيء الذي يأتيك قبل الوظيفة وبعدها، يعني إذا كان لك صلة أو صداقة مع إنسان أو قريب أو غير ذلك وكان يهديك من قبل أو صار ولو تركت الوظيفة لا يزال يهديك وتهديه علاقة ودية أو صداقة أو قرابة، هذا ليس رشوة. أما الشيء الذي لا يأتيك إلا من أجل الوظيفة فهذه رشوة. ما الفرق؟ الفرق أن الهدية تكون ليست من أجل الوظيفة والرشوة تكون من أجل الوظيفة لأنه طمع بك من أجل أشياء أخرى، فهذه رشوة. ومثلها السرقة والعياذ بالله التي كثرت في زماننا وصار الناس كما قلت لكم يتعاونون عليها، البائعون أول المذنبين التجار. لذلك قال صلى الله عليه وسلم التجار هم الفجار يوم القيامة إلا من بر وصدق. وقال لهم يا معشر التجار فرفعوا رؤوسهم واشرأبت أعناقهم إليه، فقال لهم التاجر الصدوق الصدوق مع النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة. فالتجار إذا لم يصدقوا ويبروا يصيرون فجارا. يأتي الموظف مندوب مبيعات أو مندوب مشتروات، عفوا مندوب مشتروات، يرسل من قبل مؤسسة ما لشراء بضائع، هذه البضائع ثمنها 10، فالبائع لكي يكسب زبونا يعطيه إياها ب8 ويتسجل على الفاتورة ب10، هذه سرقة وخيانة وليست من الأمانة في شيء. لأن صاحب المؤسسة هذه إن كانت حكومة أو فرد لو علم بذلك لحزن وغضب وعرف أن هذه سرقة، وصار البائعون كالعرف عندهم أنه يحور الفواتير ويغير فيها واتفقوا على ذلك. وإذا كان الموظف لا يعرف يعرفونه يقولون له ألا تريد أن تأخذ خذ، كما يأخذ الناس يعلمونه السرقة، هذه خيانة للأمانة. وعندما تنتشر هذه الخيانة في المجتمع إذن هذا المجتمع يعني ممكن أن تكبر عليه 4 تكبيرات فرض كفاية لأنه قد ماتت أخلاقه والعياذ بالله. إلى متى سنبقى هكذا إخواني؟ إلى متى سنبقى نسكت على هذا المنكر ونسمع بهذه القضايا كل يوم وكل صباح وكل مساء ونحن نغمض العين ونصم الأذن وكأن شيئا لا يحدث، لا أحد ينصح أحدا، لا بائع ولا موظف ولا لماذا؟ أحد أسباب هذه الأمور أن الموظف الأمين كما قلت لكم لا يكرم، لا يكرم. لو أنا أكرم الموظف الأمين عندما أعلم أن هذا أمين بدل أن أعطيه 5000 أعطيه 10000 أعطيه 20000 لأنه يوفر علي 200000 في الفواتير. لو كنت تعي ولو كنت صاحب تجارة حقيقي لو كنت تفهم بالبزنس حقيقي لكنت توفر، تأخذ حلال وتطعم حلالا، تأخذ أنت حلالا وتطعم الناس حلالا وتساعد على صيانة هذا المجتمع. أما عندما يكون الأمين والخائن نفس الشيء، هذا أمين يقولون له هذا أمين يقول راتبه عالي لا أريده راتبه عالي، عندي واحد ثاني يأخذ نصف الراتب، هذا الذي يأخذ نصف الراتب يسرق منك 20 ضعف عن ذاك، ذاك لا يسرق شيئا وأنت لا تعرف أو تعرف وتتظاهر بأنك لا تعرف. هذه أيضا من معاني الأمانة المهمة، من معاني الأمانة المجالس. وهذه أيضا مصيبة كثرت في زماننا للأسف. الناس صاروا يتحدثون وهم خائفون. كل مشكلة، كل كلمة تقولها ينبغي لك أن تقول له، لا تقول لأحد، لا تخبر أحدا، لا أريد أن لماذا؟ الأصل في المجلس أنه أمانة. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا حدث رجل رجلا بحديث ثم التفت فهو أمانة. يعني الأصل أنك لا تحدث به. لماذا تحدث به؟ ما دام الأمر مضبوط بضوابط الشرع، ما دام مجلس ليس فيه معاصي، لماذا تحدث به؟ النبي صلى الله عليه وسلم أذن في ثلاثة أمور أن نحدث فقط. قال: المجالس بالأمانة إلا ثلاثة مجالس. مجلس سفك دم حرام، أناس يخططون لقتل الأبرياء، هذا يتكلم عنه حتى لا تقع الجريمة. أو انتهاك عرض، أناس يخططون لانتهاك الأعراض والزنا، هذه ليس لهم أمانة. أو اقتطاع مال بغير حق كالسرقة ونحوها وتجارة المخدرات ونحوها، الأشياء التي تضر بالمجتمع، هذه ليست أمانة. أما المجالس العادية فهي أمانة، وخاصة العلاقات الزوجية، وهذا يحصل أيضا اليوم، لأن الحياء بدأ يقل في الأمة والعياذ بالله. النبي صلى الله عليه وسلم في زمانه كان الناس لا يعرفون، يتعلمون الدين لأنه جديد، فقال لهم: لعل رجلا يخبر بما فعل بأهله، ولعل امرأة تخبر بما فعلت مع زوجها. فسكتوا، فقامت أسماء بنت يزيد رضي الله عنها وقالت: يا رسول الله، والله إنهم ليفعلون وإنهن ليفعلن. ما استحيت، قالت الكلمة الحق. فقال: فلا تفعلوا، فإنما مثل ذلك، يعني الذي يحدث بما فعل مع أهله، كمثل شيطان لقي شيطانا في قارعة الطريق والناس ينظرون. وقال في حديث آخر: إن من أعظم الأمانة، ليس من الأمانة، من أعظم الأمانة عند الله يوم القيامة، أن يفضي الرجل إلى زوجته ثم يفشي سرها. مصيبة كبيرة عند الله يوم القيامة هذه، أن يفشي، هذه أسرار، هذه الأسرار لا تخرج لأحد أبدا أبدا. فهذه المجالس التي يتبجح بها الشباب الجاهلة الذين لا يفقهون من الدين شيئا، وبدأ الحياء يموت في قلوبهم، ينبغي أن يفهموا هذا الأمر، أن يفهموا: أفهم ابنتك وابنك وأخاك وكذا قبل الزواج وبعد الزواج، أن هذه أمور لا ينبغي أن يطلع عليها أحد من الناس البتة. أمانة هذه. آخر شيء من معاني الأمانة التي تعرفونه جميعا وهو الودائع. والودائع أيضا أمر خطير جدا. إذا أخذ الإنسان الوديعة وأنكرها تمثل له في جهنم. يقال له: أولا أدي الوديعة. فيقول: من أين؟ ليس هناك أموال. يقال له: ها هي. فينظر فإذا هي في جهنم، فيهوي خلفها حتى يحملها على ظهره، ويصعد ويصعد ويصعد حتى يصل إلى بواب جهنم، ثم يهوي إلى الأسفل، ثم يحملها على كتفه، ثم يصعد. وتصور معي العذاب الذي يناله من هذا المنكر الذي فعله، يعذب حتى يصل إلى البوابة ثم يهوي، وهكذا الله أعلم كم سنة، مليون، مليونين، مليار، عشرة مليارات، الله أعلم. يعذب في أمانة واحدة، يحملها ويهوي ويحملها ويهوي. هذه الأمانة، الودائع. من هذه الودائع الدين. قال صلى الله عليه وسلم: إن كان الدين مهر الزوجة أو دين عادي، يقول: من تزوج امرأة على ما قل من المهر أو كثر وهو لا يريد أداءه لها، لقي الله يوم القيامة وهو دان. ومن استدان دينا، استدان وهو لا يريد أداءه، لقي الله يوم القيامة وهو سارق. إذن أمر خطير جدا. كل هذه إخواني أمانات، حتى النعم التي أنعم الله بها عليك أمانات: السمع والبصر والجوارح والأموال والجاه والبيت والسيارة، وهذه الطعام والشراب كلها أمانات. فكيف تحفظها؟ تسخرها في طاعة الله، هذا وحفظ الأمانة أيضا. وهكذا ترون أن الأمانة شيء عظيم وكبير وواسع الدلالة جدا. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يؤكد في كل خطبة يقول: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. يقول أحد التابعين ميمون بن مهران يقول: ثلاثة يؤدين للبر والفاجر، حتى لو كان فاجر يجب أن تعطيه إياها، ما هي؟ الأمانة والعهد، إذا عهدت لا تنقض العهد، وصلة الرحم، هذه الثلاثة تؤدى للبر والفاجر، الأمانة والعهد وصلة الرحم. ويكفي فخرا للأمين أنه يبتعد عن أبرز صفات المنافقين، وهي الثلاثة صفات: أنه إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. نسأل الله العفو والعافية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله النبي الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن أصحاب رسولك أجمعين، وعنا معهم بمنك وكرمك يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم لا تدع لنا في هذه الساعة ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته يا رب العالمين. اللهم ردنا والمسلمين إلى دينك ردا جميلا، حتى ترحمنا وتكرمنا وتغيثنا وتنصرنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب جهنم وعذاب القبر، لا إله إلا أنت. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعل هذه البلدة آمنة مطمئنة رخية وسائر بلاد المسلمين، وأصلح الراعي والرعية يا رب العالمين. اللهم وفقنا جميعا لما تحبه وترضاه، أنزل علينا السكينة والرحمة، أنزل علينا السكينة والرحمة. اللهم أنزل علينا السكينة والرحمة، اللهم أنزل علينا التقوى يا رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا سبيلا لمن اهتدى، ولا تضلنا بعد الهدى. يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا، والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر يا رب العالمين. آمين. صل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.